بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. جاء ذلك بعد أن قص الله على رسوله من القصص ما طلبوه هم منه، وكان من الواجب أن يؤمنوا به بعد أن أتى لهم بما يطلبون. ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطي رسوله تسلية في أنهم إن لم يؤمنوا بذلك، فلأن أكثر الناس ولو حرصت أنت على هداهم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ حين تقبل على منهج الله تقيس الإقبال على منهج الله بما يعطيك الله في الآخرة. أنت إذا أطلقت لنفسك العنان وحرية الحركة، ولا أمر ولا نهي ولا أي حاجة، إيه اللي يحصل لك؟ تتمتع متعة، هذه المتعة لها وقت ولا موجود، وستتمتع على قدر إمكانياتك، ولكنك في الآخرة تتمتع على قدر إمكانيات خالقك. وأيضا مقارنة ثالثة، وهو أن الأمر الذي أنت بصدده الآن أمر يأتيك في أي لحظة، يعني ينهي الحياة في أي لحظة. ولذلك خبأ الله على الناس أعمارهم، تخبئة الأعمار على الناس وعدم معرفة وقت المفارقة إلى الدنيا، يظنه كثير من الناس أنه إبهام لحقيقة، حقيقة كان يجب تبان. قال لك لا، والإبهام قد يكون من أقوى إمارات البيان. ليه؟ لأنه لو حدد لكل إنسان الوقت يبقى نعرف الوقت قد كده، لكن لما ما يحددوش يقولوا ده يجي لك في أي وقت، يبقى أشاعه في كل الزمن ولا ما أشاعهش في كل، وحين يشيعه في كل الزمن يبقى كل واحد مترقب. ولذلك تأتي ميتات الفجاءات، ميتات الفجاءات أمر له حكمة. تقول يا سلام، وده ايه اللي وقع عليه الحجر ده، ولا الاوتوموبيل هفه كده، ولا مش عارف ايه عمله كده، ده لا حكمة، علشان تعرف ان الموت بدون اسباب هو السبب. مات لانه يموت، مش مات عشان عي ولا عشان ابدا. تبقى المسألة ايه متأخرة. اذا فالمقارنة هي التي يجب ان، وهب انك معزول عن امر الاخرة، خدها على انك بس الدنيا للكافر. حتى نقول له ايها الكافر، انظر ما يطلب منك أمرا وما يطلب منك نهيا، ولا تجعله لذاتك فقط، بل اجعله للمقابل لك من الملايين غيرك. فإن منعتك عن شر تفعله بغيرك فقد منعت الغير أن يفعل بك الشر. تبقى حتى بالمقاييس كده، بالمقاييس المادية اللي ملهاش علاقة بالدين، يبقى مقاييس كويسة ولا لا؟ وما أكثر الناس ولو حرصت، احنا قلنا الحرص تعلق النفس وتعبئة مجهود عشان الاحتفاظ بشيء، بس بشيء ايه ترى انه ايه يجلب نفعا او يذهب بايه بضر. قبل ما تقول يجلب نفعا او يذهب بضر، لازم تاخد قضية، وهي القضية ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. احنا قلنا زمان ان هب انك واحد كده وواحد محب لك هيقول لك تفاحة، وواحد كره لك طلع بقى كده وجاب حجر وبده يضربك بيه، والاثنين اطلقوا قذائفهم، انت تعمل ايه؟ تلتقط التفاحة ولا ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر. يبقى درء المفسدة مقدم على مين؟ على جلب الايه؟ على جلب. اذا ففي كل امر تحرص عليه احرص، قد يكون نافعا لك الان انما هيضرك فيما بعد. فساعه ما يضرك فيما بعد، لا بلاش حته النفع دي. لا ليه؟ لان درء المفسده مقدم على ايه؟ احنا قلنا الولد اللي الحريص على انه ينام ويكسل ولا يروح المدرسه ومش عارف ايه، طب ما هو برضه بينفع نفسه هينام على كيفه ويطلع يلعب على كيفه مش كده ولا لا؟ انما دي هتديله نفع الان ايه دلوقتي؟ وبعدين بعد 5 6 سنين كده يبقى راجل صعلوك في الحياه ورجل تافه ورجل، واللي التزم واللي عمل وتعب نفسه وقام ومش عارف ايه ورضى نفسه وراح المدرسه وقعد يسعى بعد 5 6 سنين هيبقى انسان مرموق. يبقى اذا في الحرص على الشيء يجب ان تلحظ النفع والايه والضرر، ولاحظ جيدا انك تدفع الضرر قبل ان. كثير من وسائل الحضارات او ابتكارات المدنيات او تقدمات العلميه ادتنا حاجات نفعتنا صحيح، انما بعدين تبين ايه انها ضرر. يبقى كان اصول المقنن قبل ما يجيب لحاجه تموت للبعوض ويجيب لدي دي تي يشوفها هتموت ايه من الخير معاه، هتعمل ايه، يبقى لازم كان يجب انه يعمل ايه. ولذلك يقولك لا تقف ما ليس لك به علم، قبل ما تدرس حاجه لازم تدرسها تشوف نفعها ايه وضرها ايه. فلما تكون الضرر بتاعها هيجي يقول لا بلاش النفع، لان درء المفسده مقدم على جلب الايه المصلحه. انا عايز انور البيت نور، اه ما فيش مانع، يبقى ده نفع صحيح وهنعمل الالات وننور ونعمل كل حاجه. انما عندي عيال صغيرين يمكن عيل يجي يلعب في البتاعه كده يقول له يا اخي بقى علي الفيش كده وخليها مش عارف ايه، هذه الحرص بقى عايز تحرص على النفع لازم تشوف النفع الضرر يجي منين. ولذلك دلوقتي تنبهوا كثير من الناس يعملوا الات تفصل ذاتيا، يقول لك تبدل ما يعمل مس ويحرق الدنيا تفصل ايه، اهو ده كلام بيتنبه الى الايه الى الضرر. يجي مثلا انابيب البوتاجاز يمكن مثلا تغلط وتفتح مثلا على حاجه وتسقع عن البراد الشاي يفور يروح طفي الايه الشعل، انما الجاز فاضل طالع ولا مش فاضل طالع مش كده ولا لا؟ يعني لازم تحتاط الى مثل هذه المسائل. فقبل ان تفهم النفع لازم تشوف ايه الضرر. حرص الناس ولو حرصت انت على ايمانهم لاحرص الناس على حياه، يبقى ما بيقارنش، يبقى لازم تقارن بين حياه وبين ايه وبين حياه. وما اكثر الناس ولو حرصت بايه بمؤمنين، كلمه اكثر يبقى يفيد ان المؤمنين قله، يقول لك لا الاكثر قد يقابله القليل الاقل وقد يقابله كثير ايضا، يعني ده كتير وده ايه وده برضو ايه كتير. ولذلك الناس لم ترى ان الله ايه يسجد له من في السماوات ومن الارض وايه والجبال والشجر والايه والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى الكثير مقابله ايه مش قليل، يبقى برضو ايه مقابله قليل. يبقى لازم كل رسول يوطن نفسه على ان الناس هتيجي عندهم المقارنات البدليه في الاختيارات النفعيه هتبقى غلط، فيوطن نفسك على ان فيه ناس بالشكل ده. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنوا، انت بتسالهم اجر على الحكايه دي، طب يا رب انت متطوع ولا بتاخد عليهم اجر ولا حاجه، ده ان كان الاجر كان المفروض ان هم اللي يدوك الايه الأجر. ولذلك يقول لما يجي القرآن يجيب على ألسنة الرسل ما يسألهم من أجر من أجر من أجر، كأن العقل يقول لك أن الذي يقدمه الرسول كان يجب الناس لو بتفهم تديله أجر اللي فهمهم هذه، ده أنا بجيب درس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في الأبوك. يبقى إذا اللي بيقدم لي حاجة نافعة بديله إيه؟ طب واللي بيدي لي نفع في حاجات طويله او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا؟ برضه ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش اجر. وما تسالهم عليه اجر، ولذلك قال ما انت ما سالتهمش فهم من مغرم مثقلون، مش قادرين يدوك يا سيدي ما اخدناش. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، الذكر بيطلق اطلاقات متعدده. احنا قلنا مادة الذال والكاف والراء دي مأخوذة من الذاكرة، واحنا قلنا زمان ان آلات الاستقبال الانسانية الحواس، وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تدن العملية العقلية، العملية العقلية دي تاخد اللي في بؤرة الشعور ويمر وتتحفظ، وبعدين لما تيجي تستدعيه الاحداث يقوم يجي تاني، او التذكر معناه ايه؟ ارجاع ما كان في حاشية الشعور الى بؤرة الشعور، ادي معنى الايه. ولذلك انت مثلا تقول والله انا افتكرت يعني ايه، اكن المعلومة كانت في نفسك انما مش في بؤرة الشعور، فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده الى ايه؟ واحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر. لما ترمي حجر في البحر بيعمل ايه؟ دايره. ساعه ما ينزل كده يبقى عامل دايره صغيره، ايه دي بؤره الايه؟ وبعدين الدايره دي تعمل ايه؟ دي الدايره دي بتروح بتبعد تحشي الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظه. الذاكره تعمل ايه؟ تروح مستدعيه جايبه اللي كان في بؤره الشعور مطلعاه في الايه؟ ولذلك يقول لك ذكرهم بايام الله، الحاجات اللي مرت عليهم دي ولا مش هتقالهم في بؤره الشعور، حطها قدامهم علشان ايه؟ وبعدين تم القران الذكر لانه معناه ايه؟ انه دائما يذكرني بمين؟ يذكرني بمن جاء بي والى من اذهب. خلاص أخذ أهم قضية كان يجب أن يشغل بها الإنسان وهي أن تكون في بؤرة إيه؟ في بؤرة الإيه؟ الشعور. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات. احنا قلنا زمان آيات مع جمع آية، والآية هو الشيء العجيب. يقول لك ده فلان آية في الذكاء، يعني ايه آية في الذكاء؟ شيء عجيب. ده آية في الكرم، ده آية في الشجاعة، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب، شيء عجيب ما يتنسيش. يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى. طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده نثره الله في كونه. لكل منصور في الكون حكمة، منصور يأخذك إلى يدي إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب. أول حاجة دي تشوفها تقول الله إيش الصنعة دي إيه؟ يوم يأخذك وتقعد تفكر إزاي اتعملت دي. يبقى دي آيات لإثبات الخالق الأعلى. ودي منصورة للناس جميعا ولا مش منصورة؟ ده احنا قلنا زمان ان اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنة ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمله في مدينة سيدني وانار ده اللي هو ادسون، وبعدين عمل المصباح الكهربائي ترتبط عليه ده. قلنا المصباح الكهربائي اللي بينور قد كده مسافة وبعمره قد كده ويمكسر ويعمل مش عارف ايه بقى. دي عرفنا ادسون وعمل له تكريمات وعمل له مش عارف ايه، قلنا ادسون قدم للانسانيه ومش عارف ايه. بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش مين اللي عمله. لا لا قطع غياب ولا تتناولها ايدي عشان تطفيها ولا تنكسر وبتنور نصف الكوره كله. بقى ما نفكرش نقول مين اللي عمل كده. ده احنا اتفه الاشياء بنقعد ندعبس على مين اللي اخترعها، مين اللي اكتشفها، من اول واحد مش عارف ايه، من ونعمل له هيصه ونعمل له هيصه. الله، تبقى دي ما نعرفهاش، كان بيبقى دي ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح ناشر الايات. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقهم. انتوا واقفين عند دي، طب ما تشوفوا مين اللي عملها بقى. الله، طب مين اللي عملها؟ هي قالت لكم انا جيت من نفسي كده اشتغلي ابدا. طب جه حد قال انا اللي عاملها وتعرض كده وقال انا اللي عامل الشمس وعامل الارض، نقول له والله هي احنا نضو احنا بنبحث بعقلنا لها عن صانع، وانت جيت قلت انا الصانع. يا الكلام ده صح يا مش صح. ان كان صح يبقى اهلا وسهلا نؤمن بيك وخلاص، وما كانش صح طب اللي عملها فينا حتي نايم على ودنه ما ادريش ان واحد خد المقترع بتاعه وسرقه منه وقال لا انا اللي عملته هو اللي اعمل كده وقعد يشرب. يبقى ما دام ما ادعهاش حد وهو قال انا اللي خلقت، يبقى ما هو الموقف؟ يبقى الموقف له الى ان يظهر مدعي، ولم يظهر الى الان مدعي حتى من الملاحده يقول لا ده اللي عملت. تبقى فضلت لربنا ولا لا؟ تبقى فضلت لربنا. انت اما يبقى يجي واحد يقول لا ده مش ده اللي عملته نبقى نتكلم، انما ما دام ما حدش تلاقي. احنا ضربنا المثل وقلنا انكم قاعدين في حجره وبعد ذلك قاموا الناس، وبعدين صاحب البيت لقى حافظه نقود موجوده كده فقال له يا ابني ده كم هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ابعت ايه؟ شوف اساله. فبعتنا نسال ده يقول لا وده وده لا وده لا. هو بيبقى التفتنا لقينا وقعد طب على الباب بيته يسال انا كنت هنا والمحفظه بتاعتي وقعت. وسالنا كل الناس ما قالوش انت بتاعت مين؟ شوف بتاعت الادعاء. الى ان يظهر مدعي نبقى يختلف الخلاف بينهم وبين بعض. الى الان حينما اعلن الله بواسطه رسله انني اللي خالقكم وخالق السماء وخالق الارض لم حدش قال هذه الخلاف. وهي لابد ان تكون مخلوقه لشيء لان الاكفه منها طلع مخلوق لبشر. فلازم نشوف دي المخلوقه لمين. فبيقول ومن اياته اي من الاشياء العجيبه اللي يجب ان تتنبهوا اليها الى الحاجات اللي قدامكم دي ومانيش عاملها في ذروه انا عاملها للايه؟ في الشمس اهي وفي ايه؟ قمر وفيه نجوم وفيه كذا وفيه كذا. ومن اياته منامكم. ومن الايه اللي هناك اللي جمع الايات كده بسلسله في سوره الايه؟ الروم. فسبحان الذي ايه؟ فسبحان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين ايه تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الايه الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ايه ازواجا وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوان ان في ذلك لايات للعالمين. ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل ان في ذلك لايات لقوم يسمعون. ومن اياته يريكم البرق خوفا وطبعا. ومن اياته ومن اياته ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام. كل دي اسمها ايات منبهه الى الانسان الموجود في كون متمتع فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته كان يجب ان يتنبه الى من اوجدها ولمن اوجدها تلك ايات. وبعد ذلك افرض انه تنبه بقى الى الواجب الاعلى. الايات نبهته الى ان فيه واجب اعلى خالق القوه دي. ما نعرفش احنا اللي خالق ده ايه اسمه ايه ما نعرفش عايز منا ايه ما نعرفش. يبقى اذا معرفة واجب الوجود الاعلى انه لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه. فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعثني وعايز منكم كذا وكذا واللي يعمل كذا نعمل له كذا. كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش لانه دلنا على من بحث العقل عنه. وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تدركش بالعقل. ولذلك ان قلنا ان اول دليل يرد على من ادعى الوهيه لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الاشجار وعبدوا الاحجار نقول له طيب ما هي العباده يا حبيبي؟ العباده هو ان يتلقى العابد اوامر ونواهي من المعبود فينفذه. هذا معنى العباده. طيب الذي يعبد الشمس ما اوامر الشمس؟ قالت لنا اعملوا ايه؟ طب نهتنا عن ايه؟ اللي يؤمن بها هتعمل له ايه؟ اللي ما يؤمنش بها هتعمل له ايه؟ ما فيش حاجه من دي. يبقى اله بغير ما يبقى باطل ولا مش باطل؟ يبقى كله ايه؟ كله باطل. وكأي ساعة ما تسمع وكأي معناها كم يعني وكم دي تسمعها في الكثير. انا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا. كم سؤال عن الكمية. كم نصحته؟ تقول للولد كم ايه نصحته؟ تقولها له امتى؟ وانت تنصحه اول مرة ولا نصحته مرة ولا اثنين ولا ساعة ما تقولهاش الا بعد ما يفضبك. تقول له ايه كم نصحتك؟ يعني نصحتك ايه كثيرا. يبقى كم يراد بها تضخيم العدد. طيب على الأول وتضخيم العدد لا منك يا متكلم ولكن من المطلوب. لكنني مؤمنك اقول لك انا كم نصحتك مرة. انا اقدر اقول لك ان نصحتك 20 مرة لكن الكلام ده يبقى مني. انما لما اسألك انت اقول لك كم نصحتك كأنك ان استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير. كأن يبقى الكلام منك انت مش مننا. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية. والسؤال عن الكمية إما أن يلقى من المتكلم وإما أن يطلب من المخاطب. طلبك من المخاطب دليل على أنه هو حيقر على نفسه. تقول له مثلا أنت رحت عملت كذا يقول لك كم اعطيتك مالا وبددته، يقعد يستدرك يقول كذا وكذا وكذا وكذا، انا ما قلتش، انما انت. يبقى دي الشهاده على مين؟ الاقرار سيد الايه، سيد الادله. فكان ربنا بيقول كم ولا كاي، ولذلك وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم وما ضعف في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحب كأي، يعني كتير قوي. يبقى المسألة مسألة ايه؟ بلغت من الكسرة مبلغا، يجب ان اننا نعذر امام الناس، ما قصرناش وياهم. وكأي من آية في السماوات والأرض، نبقى الآيات الاولى هتدلني على وجود الواجب الاعلى، وفي آيات تيجي تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوة، تبقى دي اسمها الايه؟ المعجزات. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. يبقى الايه تجد معنى الايه؟ يبقى الايه الاولى الايات الكونيه المبسوسه في الكون اللي تدلني على ان لها صانع. الايات الثانيه الايات اللي تثبت ان الرسول الذي يقول بوجود هذه القوه ويبلغ عنها المنهج انه صادق، لانه بيجيبها مخالفه للايه؟ للنواميس الموجوده ويخرقها، يبقى دي معجزه. وفي آيات تانية بقى تلته وهي التي تحمل المنهج. شوف الرباط بقى، الرباط بين المؤمن به الأعلى وهو الله في الآيات الكونية، الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الأعلى اللي هو صدق الرسول، الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسمى آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات، تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا؟ وكل واحد منها عجيب. اما الايات الاولى فعجيبه لانها شيء لو قست بمقاييس العقل وهي حاجه، واما الايات الثانيه فانها خلقت نواميس الكون، ايه اضرب البحر يمتلئ ويبقى مش عارف ايه ايه، كل دي ايات ايه الايات الاحكام بقى ازاي عامله ايه، ايات عجيبه ليه؟ لانك لا تجد حكما من احكام الدين الا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشريه، والبشر بعقولهم وإن كفروا سيضطرون إلى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها. مش مؤمنين، ما بيروحوش لها لأنهم مؤمنين، بل ولكن لإيه؟ لأن ما فيش حل للعين. إحنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يبعيبوا به الإسلام، والواحد يتجوز واحدة وبعدين مش عارف يعمل إيه، وإيه الإنسانية دي الإنسانية الكذابة دي. وبعد ذلك عضتهم الأحداث، فلما عضتهم الأحداث لم يجدوا مناصا لعلاج أحوال الأسر إلا أن يبيحوا الطلاق. يبقى إذن العقل البشري نفسه ابتدى إلى إيه؟ إلى حكم كان بينقضه، إنما أحداث الحياة جعلته يعمل إيه؟ الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف إيه، هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الإيه؟ من الربا. الله. طيب نقول إذن العقل البشري لا نمنع أن يذهب إلى قانون مصلح، ولكن بعد متى؟ بعد مدة من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون. الدين الإسلامي مش كده، من الأول بيحمل. يبقى اسمه الدين الإسلامي دين إيه؟ بيعمل إيه؟ بيعمل مناعة من الأول ما يحصلش، إنما تجيب للداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش، تعتدي إلى علاج ولا ما تجوش، يبقى المسألة مش هيك. يبقى إذن الآيات العجيبة كلها بأننا لو أخذنا أحكام الدين وجدنا كل حكم من الأحكام بيعالج قضية من قضايا الحياة علاجا قد يتطلبه الكافرون فيصلون إليه، ولكن بعد شقائهم بالتجربة. يبقى آيات كلها، يبقى آيات الوجود الأعلى، آيات البلاغ عن الله بالمعجزات، آيات الأحكام. وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآيات دي علشان نخطف الآخرة، نؤمن بإله أعلى وبالبلغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا دي علشان إيه؟ ناخد إيه؟ طب خلينا في الدنيا بلاش الآخرة، سيب الآخرة لوحدها. حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يظن عليه بأن يفيد منها. كل الاختراعات الحديثة جاءت من إيه؟ من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه؟ ودي عملت ليه؟ طب ما نعمل كذا؟ الله، يقوم ياخد ظاهره في الكون ويبتكر بواسطه الظاهره دي ايه حاجه ينتفع بقى، بلاش الاخره، ما بقولناش الاخره دلوقتي. يبقى كأي من آية، سواء كنت عايزها آية إيمان تنفعك في الآخرة أو آية ابتكار وسط البط تنفعك في إيه؟ تنفعك في الدنيا. إحنا قلنا زمان حصل البخار اللي فترة من الزمن أخذ عنوان عصر البخار. عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمله مثلا أرداب، وبعدين ربنا هدى ناس إنهم يبتكروا العجلة يقوم يحط عليها 10 ردب ويزقها، وده ابتكار ولا مش ابتكار؟ طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة أكتر شوية، يوم يجي واحد قاعد بيعمل الحلة بتاعته شاف البخار ده بينطر ايه؟ الغطا، نطرة البخار للغطا ويحب شوية كده، اهي دي حاجة في الكون، بس هي تفاوت كتير بنشوفها، ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي؟ انما واحد قاعد كده لم يمر عليها وهو معرض، ما دام يمرون عليها وهم عنها معرضون فكأن المطلوب ايه؟ ان لا تمر عليها وانت معرض. ثم تعمل ايه؟ تتأمل وتقف عندها. اه وده وقف عندها، وده كافر وقف عندها، الله. طب شو من الغطف يطلع لفوق كده؟ قاعد يبحث، فقال الغطى لقى قوة من البخار طلعة، قال الله إذا البخار ده قوة عمالة تطلع حاجات كتير كده، قال طب ما أنا أبتكر البخار ده، الله. طب وده عمل ليه كده؟ عمل لك إيه؟ لأن الناس لما قعدنا نغلي المية كانت سائل وبقت غازية، وبعدين غازية خدت حجم أكبر، الحجم ضيق، اتنفشت، ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحلة ضيق، فلازم تطلع بره. قال لك طب انت فد في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها ميه ونغليها وتخلي المساله دي تدفع لي يا عصر البخار. فكاذا وكأي من ايات في السماوات والارض يمرون على، ان اردتها علشان تاخد بها الاخره وتؤمن باله اهلا وسهلا، وبعدين تؤمن برسول اهلا وسهلا، تؤمن بالاحكام اهلا وسهلا، حتى ما امنتش بكده برضه بص كده الكهرباء كل الاسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها أشياء، لما استنبطوا منها الأشياء استفدنا ولا ما استفدنا شيء؟ استفدنا. وكأي أي كثير من آية أي أمر عجيب في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن فالمطلوب من الإنسان أن لا يعرض عن أي ظاهرة في الكون، بل يقبل عليها إقبال الدارس، إما لتنتهي فيها إلى قضية إيمانية تسري حياتك وتديك حياة لا نهاية لها وهي حياة الآخرة، أو تعمل إيه؟ أو تسعد حياتك بأنك تبتكر إيه؟ تبتكر فيها أشياء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شوف المصاف يا أخوي، المصفى الأولى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، حتى المؤمنين دول برضو الإيمان بتاعهم برضو بيبقى فيه إيه؟ تشوب وحاجات كده. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مشركون. الله، تيجي تقول هم مؤمنين، مؤمنين بالإله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا، إنما برضه الشرك الخفي يزيد بالإيه؟ يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المسألة فلانية، تقول لك اعتمد على الله وإن شاء الله ربنا يظهر لك، يقول له برضه وأنت برضه، تقول له اعتمد على الله يقول برضه وأنت، والله اللي يسمعها ويقول الحمد لله والتوفيق يكفاها، واللي يقول له وأنت والله ما تنقذ إن شاء الله، تنقذ إن شاء الله. اهو ده اسمه ايه؟ شرك ايه؟ شرك خفي. يجي مثلا واحد يعمل مثلا مليون، بعدين يخضع ويذل لانه فاهم ان هو بهذه يصل الى مثلا الى، نقول له يا شيخ الله القاضي واطلب الاشياء بعزه الانفس فان الامور تجري بما قادر، وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من الايه مثلا. يبقى لما يكون له ايمان بالقدريات يبقى يفسر كل ظاهرة في الكون بما ايه؟ بما يريحه، مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش منها، ده ربنا له حكمة فيه دي. وبعد ذلك ينصر الله حكما في اشياء تمناها أصحابها فقضيت ثم تبين منها شر، وأشياء تمناها أصحابها فلم تقضى ثم تبين فيها خير. ما يخليش المسألة كده، لازم يجيب لي من الكون ما يؤكد الايه، ما يؤكد الايه، القضايا. يقوم الإنسان لما يعرف أن الله هو الفاعل وأن السبب شيء والمسبب شيء آخر. الأسباب احنا قلنا زمان أنك لو نصرت وأنت تحج إلى أنك أنت بتسعى بين الصفا والمروة، احنا بنجدد ذكرى عملية سببية عملتها هاجر أم إسماعيل عشان تطلب الماء لولدها، عايزة تطلع من هنا عالي عشان تشوف مية ولا تشوف طير ولا تشوف قدرة ولا تشوف رك، عشان ما لقاتش راحت على الناحية الثانية. جهدها سبع تشواط في مسافة قد كده، يا دوب قدرة المرأة يا دوب لحد كده، يبقى استنفذت أسبابها ولا ما استنفذتش؟ ولكن هل الأسباب جاءت لها بشيء؟ وبعدين راحت لقت الواد الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالأسباب عشان تجيب له مية، لقاته بيعمل برجله كده، هو راح تطلع له مية تحت رجله. الله، دي معناها ايه؟ معناها انك انت مش ما تعملش الأسباب، يعمل الأسباب إلى أن تفيدك الأسباب. ساعة ما تفيدك الأسباب يقف، أما تيأس لا ييأس من روح الله زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إلا القوم الكافرون. ما تيأسوا من لي يا رب بقى، يعني خلصت أسبابي يبقى لي إيه؟ لي يا رب. أهي عملت وعملت وراحت وجات ومش عارف إيه. طب فيها إيه؟ أم قال لك بلك لو ما كانتش حصلت الحكاية دي، بلك لو أنها وجدت الماء عند الصفا بواسطة الصفا أو وجدت الماء بواسطة المروة كانت القضية الأولانية ما تنفعش. قالت له أنزلتنا هنا برأيك أم برأي ربنا اللي قال لك؟ أم قال لك إذن لا يضيعنا. لو أنها بالأسباب ما كانتش تتحقق، إنما من غير الأسباب راحت لقت العيل وهو بيلعب برجله كده الماء جات له من تحت، إذن لا يضيعنا، صح ولا مش صح؟ إذن لا يضيعنا. يبقى إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ وهم مش. ولذلك القرآن لما يعرض القضية يعرضها إيمان، وبعدين تلتفت تلاقي جاب لنا فيها إيه؟ اسمع قول الحق بقى شوف، ما هو ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ يبقى عايزين إيه؟ إيمان، وعايزين لحظة الشرك جاية منين؟ طب ما دام في إيمان لحظة الشرك جاية من إيه؟ فربنا عرضها في القرآن، قال إيه؟ ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إيمان ولا مش إيمان؟ ده إيمان تمام. فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولوا إيمان ولا مش؟ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كنت عايزين حياة على حقيقتها يمين هي هناك، لأن حياة هنا موقوتة وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت النعيم ما هيش حياة، إنما الدار الآخرة هي الحيوان لو كنوا يعلمون. خلاص ربنا جاب بقى حتة الشركة بقى الخفي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حتة الشرك جت فيه بقى، قلتوا مع مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ ده إيمان ولا لأ؟ طب نجربهم بقى فكاية. خلوهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف ايه وبتاع، وبعدين لما رجل يشركون يشتكوا ليه؟ يعملوا يقول لك يا عم اصل احنا كنا محتاطين، اصل احنا كنا عاملين للسفينة قوارب نجاة وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه. بقى سبت ان ربنا هو اللي عملها الحكاية دي بقى، وجعلت لها اسباب وجعلوا لله اندادا ليقضي الله، وتروح تقضي الواحد حاجة انت تروح تقضيها، وبعدين تلتفت تلاقي غاب عنك، ما جاش يقول لك كثر خيرك ولا مش عارف ايه، لا اصلا هي كانت مقضية هذا كان مش عارف ايه، اصلا كنت مكلم فلان وعايز يبعدها عنك، هو عايز يبعدها ايه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ ام قال لك لان النفس البشريه كده، نفس البشريه كلا ان الانسان لا يطغى ام راه ايه استغنى. فلما يجي لك يطلب منك حاجه وبعد ذلك تقضيها له، طلبوا منك الحاجه موقف خضوع وذله يخدش يعني اضطها له وبقى كويس قوي كويس قوي عايز نفسه يتفرعن شويه بقى مين اللي يدك فرعنته؟ حضرتك لانه ساعه ما يشوفك كده يعلم انك ولد جميل وياه وانت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا يوم ما يحبش يشوفك وان جت سيرتك يغطرش كده ولا يشوفك ويمكن يريد بك شر ليه؟ لانك انت اللي تدك مروره ولذلك المثل يقول لك اتق شر من احسنت اليه شعر انك انت اوعى تمن عليه بالاحسان احسن تنمي فيه غريزه الكره لك وعايزك تنزل من وشه ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل وياخذ جزاءه من الاول ساعه ما عمل يعملها لله وقد جزاء ويهمل ايه؟ ويهمل الايه؟ البشر دول ليه؟ لانك انت ما اهملتوش هتبقى شر عليك انت شر عليك. ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجه وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان تقضيه في الكلمه الايه مثلا الناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه يوم هو انت رايح تقضي له الحاجه يقول يا فيش يعني عاملين له الحكايه اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه الله ده هو جاي بمصلحه يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيطرح لنا ديا عشان يقول ان قبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا اعامل بها من البشر اقبلها كده وانصحك بها بخلي عملك لي على طول ما تعملش للناس ولذلك يقول لك المعروف منكور من يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليه لان ربنا اللي هيديك بايده ولذلك يقول لك ايه انك انت تنسي من احسنت اليه انساه ليه تنسى من احسنت اليه ليه علشان تفضل عاملها لإيه؟ عاملها لله، فربنا بيعرضها، ولذلك سيدنا موسى، قول له يا رب أنا أسألك أن لا يقال في ما ليس في. يعني الناس تقعد تتهمني ويشتموني بدون مبرر، قال له يا موسى لم أصنعها لنفسي. أنا ما عملتهاش روح أعملها لك أنت. يعرضها ربنا عرض ثاني بقى عشان إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه الله اذا مس الانسان ضر دعا ربه ما قالش دعا الله لانه دعا الربوبيه ان هو متكلفه بمصالحه ما الالهيه امره بالامر والنهي الربوبيه متكفله بمصالحه يوم يدعي مين يدعي رب دعا ربه مش انت يا رب اللي خليني وانت اللي مربيني وانت اللي بتعمل ما انت اللي بتجري على وانت اللي عامل مصالحه طب وليه بقى يعني أم قال لك لأن الإنسان تيجي فيه لحظة حين تمسه الأحداث لا يكذب نفسه ليه؟ لأنها مسألة تتعلق بالإيه؟ بحياته ومدام ولذلك إحنا قلنا الحلاق قصة زمان قلناها الحلاق اللي طلع في بلده دكتور أول دكتور اتخرج في القرية والحلاق هو اللي كان مسيطر على الأمراض بقى وعلى البيوت وعلى أي واحد هاته مش عارف مين أي واحد وأذن ده يتخرج من كلية الطب ابتدى بقى يحدد المسائل ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي فقعد الحلاق ايه هو بيعرف حاجة ده عيل لسه هم ده كلام بس مش عارف ايه ويقعد بقى يشوف وبعدين ضبط وصاحبنا الحلاق من الفجرية وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينة فمسكوا قالوا انتوا رايح فين؟ قعدت لبخ عرفوا ان الواد عيان وسخن وبتاع قالوا ده رايح موديه للدكتور لما حصلته ما خدعش نفسه انما عند غيره ينخدع واذا مس الانسان ضر بقى يقول لك انا عاتب على نفسي بقى لا خلاص افرض ان في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبع ولا ديب ولا وعدو عنده آلة ولا بتاع برضه يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا ده ساعة مثلا ضرر نفسه ده ينبهد ويقول له تعالى شوف ايه الحكاية دي من فضلك مش عارف ولا اديني البندقية ولا اديني كذا ولا ما يكذبش الإنسان نفسه أبدا وإذا مس الإنسان ايه ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا جعل لله أنداد يعني إيه قال لك لا ده اصل الربان بقى ايه فاقل من الحكايه دي، واصلا انا قلت له اعمل مثلا كذا وبده يخلعها من ربنا ويجيبها برضه لمين؟ لنفسه وللناس. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. يقول له طيب قل تمتع بكفرك انك من اصحاب النار. اذا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ مشركون. بيقول احذروا يا ايها المؤمنون ان كنت تنسوا المسبب في كل شيء. انا لا امنعكم بل امركم ان تاخذوا بالاسباب، بس اياكم ان تفتنوا في هذه الايه؟ في هذه الاسباب، لان فتنتك في اي سبب وتجعل السبب هو الفاعل يبقى اغفلت معطي الاسباب نفسه. طب ما الاسباب عطاء من الله، طب ادي بعضها. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ولذلك يقول ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. الظلم انك تدي الحق لغير ايه؟ لغير صح. يبقى ربنا هو اللي عامل، وتحاول انك انت ايه؟ تقول لا اصلا كنت مجتهد وكنت فاهم وكنت عامل مش عارف ايه وكنت عامل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الشرك لا، انه على الشرك الخطئ. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. طيب هتقول ان اصل مش عارف ايه واصل ايه وتجيب اسباب بشريه بقى. احنا كنا قلنا زمان لما جينا في الايام حرب اكتوبر وبعدين دخلوا بشعار الله اكبر ودخلوا بقى الدخلة اياها دي كده وربنا نصر ومش عارف ايه، تالت يوم راحت الجرايد بقى الجماعه الاقلام اللي انتوا عارفينها بقى قالت لا ما تقعدوش تخرفوا وتقولوا انهم شافوا مش عارف ايه وشافوا ايه وتعملوا ايه، ده المساله نصر حضاري لاننا استعدينا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا. نصر حضاري. تاني يوم جت حكايه الايه؟ السر. قال له طب نصر حضاري دي افامنوا ان تاتيهم بك. والى لقاء اخر ان شاء الله.